بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس العاشر من دروس كتاب الزهرة الندية في شرح نظم المزرادية، موضوعه الجملة الخامسة والسادسة والسابعة من الجمل التي لها محل من الإعراب. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم الدرس العاشر من دروس كتاب الزهرة الندية في شرح نظم المزرادية، وموضوع الدرس الجملة الخامسة والسادسة والسابعة من الجمل التي لها محل من الإعراب. قال الناظم عليه رحمة الله: وإن وردت أيضا لشرط جوابه وجاء إذا معها أو الفاء تجتلى، فموضعها جزم كإن جاء خالد، إذا عمر آت أو فعمر قد أقبل، وإن مفرد ينعت بها فهي مثله لدى الرفع ثم النصب والجر مجملا، كجاء رجل يدعو على رجل عصى كجاء رجل يدعو على رجل عصى خطيبا يجوش القوم للفضل والعلى. وإن جملة تعطف على جملة لها محل فذاك الحكم فيها تحصل، كزيد أبوه راحل وغلامه مقيم وسبع عدها متجملا. من الجمل التي لها محل من الإعراب الجملة الواقعة جوابا لشرط جازم بشرط اقترانها بالفاء أو بإذا الفجائية، لأن أدوات الشرط قسمان: أدوات جازمة وأدوات غير جازمة. فالشرط إن كان غير جازم فالجملة الواقعة في جوابه لا محل لها من الإعراب، وهذا قد تقدم، وذلك نحو قولك: إذا جاء زيد جاء عمر، فجملة جاء عمر لا محل لها لأنها جواب الشرط غير الجازم. وإن كان الشرط جازما فإن صلح الجواب أن يجعل شرطا له فإنه يجزم بنفسه، نحو إن تقرأ تستفيد. وإن لم يصلح أن يجعل شرطا له فيجب أن يقرن بالفاء أو بإذا، وحينئذ فالجملة المقرونة بالفاء أو بإذا يكون لها محل في محل جزم على أنها جواب الشرط، وذلك إذا كان الجواب واحدا من هذه السبعة المجموعة في قول بعضهم: اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقد وبالتنفيس. فمثال الجواب الواقع جملة اسمية قول الله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فجملة فهو خير لكم لها محل في محل جزم جواب الشرط الجازم. ومثال الطلبية قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجملة فاتبعوني في محل جزم جواب إن. ومثال الجواب بفعل جامد قول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي. فجملة فنعما هي لها محل في محل جزم جواب إن، لأن الفعل الذي هو نعمة فعل جامد، والفعل الجامد لا يصلح أن يقع شرطا لإن. ومثال الجواب مصدرا بلن، قول الله تعالى: وما تفعلوا من خير فلن تكفروه. فجملة فلن تكفروه في محل جزم جواب ما، ومثاله مصدرا بما، قول الله تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. فجملة فما له من هاد لها محل في محل جزم جواب من، ومثاله مصدرا بقد، قول الله تعالى: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فجملة فقد سرق في محل جزم جواب إن. ومثاله مصدرا بسوف، قول الله تعالى: من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فجملة فسوف يأتي الله بقوم لها محل في محل جزم جواب من. فكل هذه الجمل لها محل في محل جزم لاقترانها بالفاء. ومثال إذا، مثال اقتران الجواب بإذا الفجائية، قول الله تعالى: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. فجملة إذا هم يقنطون وهي كبرى لها محل في محل جزم جواب إن، وقرنت بإذا الفجائية لكونها اسمية، أي أنها لا تصلح أن تقع شرطا لإن وأخواتها. وهذا هو معنى قول الناظم عليه رحمة الله: وإن وردت أيضا لشرط جوابه، وجاء إذا معها أو الفاء تجتالى فموضعها جزم. أي وإن وردت الجملة أيضا جوابا لشرط جازم وجاءت مقرونة بإذا الفجائية وهو القليل، أو الفاء الرابطة وهو الكثير، فموضعها جزم، أي محلها جزم. ثم مثل لها بقوله: كإن جاء خالد إذا عمر آت أو فعمر قد أقبل. وفيه لف ونشر مرتب. وإعرابه: إن حرف شرط جازم، جاء فعل الشرط، خالد فاعل، إذا حرف فجأة، إذا حرف فجأة، عمر مبتدأ، آت اسم فاعل خبره. وجملة إذا عمر آت في محل جزم جواب إن. وقوله: فعمر، الفاء رابطة، عمر مبتدأ، قد حرف تشقيق، أقبل فعل ماض، والجملة من الفعل والفاعل المستتر في محل رفع خبر عمر. وجملة فعمر قد أقبل في محل جزم جواب إن. وهذه الفاء لا تحذف إلا نادرا، كما قال الشاعر: من يفعل الحسنات الله يشكرها، والشر بالشر عند الله مثلان. وهذا نظم لقول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فجملة فله عشر أمثالها في محل جزم جواب من، وجملة فلا يجزى إلا مثلها في محل جزم جواب من. فهذه هي أحكام الجملة الواقعة جوابا لشرط جازم إذا قرنت بالفاء أو بإذا الفجائية. ثم أشار رحمه الله تعالى إلى الجملة السادسة من الجمل التي لها محل من الإعراب بقوله: وإن مفرد ينعت بها فهي مثله لدى الرفع ثم النصب والجر مجملا. وهذه الجملة تسمى التابعة لمفرد، فإن كان المفرد مرفوعا فهي في محل رفع، وإن كان منصوبا فهي في محل نصب، وإن كان مجرورا فهي في محل جر، فهي على حسب ما تبعت. وتكون نعتا للمفرد أو بدلا منه أو عطفا عليه. فتقول: الجملة في محل رفع أو نصب أو جر لأنها نعت للمفرد أو بدل منه أو عطف عليه. مثال الواقعة نعتا للمفرد قول الله تعالى من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه، فجملة لا بيع فيه في محل رفع نعت ليوم، ولا بد في الجملة الواقعة نعتا أن تكون خبرية وأن تشتمل على رابط يربطها بالمنعوت وأن يكون المنعوت نكرة. ومثال المعطوفة على المفرد زيد منطلق وأبوه ذاهب، إذا عطفت جملة وأبوه ذاهب على المفرد الذي هو منطلق فتقول جملة وأبوه ذاهب في محل رفع معطوفة على منطلق، ويصح عطف الجملة على الجملة فتعطف وأبوه ذاهب على زيد المنطلق فلا يكون لها محل. ومثال الواقعة بدلا قوله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم، فجملة هل هذا لها محل في محل نصب بدل من النجوى لأن النجوى فسرت بهل هذا إلا بشر مثلكم. ومثل لها ابن هشام بقول الله تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة، فجملة إن ربك لذو مغفرة في محل رفع بدل من ما الموصول، وذلك على قول. ثم جاء قول الناظم كجاء رجل يدعو على رجل عصى، كجاء رجل يدعو على رجل عصى خطيبا يجوش القوم للفضل والعلا، كمثال للجملة الواقعة نعتا للمفرد. فجملة يدعو على رجل في محل رفع نعت لرجل، وجملة عصى خطيبا في محل جر نعت لرجل، وجملة يجوش القوم في محل نصب نعت لخطيبا. ولم يذكر رحمه الله الواقعة بدلا والمعطوفة. ثم أشار إلى الجملة السابعة والأخيرة من الجمل التي لها محل من الإعراب بقوله وإن جملة تعطف على جملة لها محل فذاك الحكم فيها تحصل، أي وإن عطفت جملة على جملة لها محل فهي كذلك يكون لها محل. ثم مثل لها بقوله كزيد أبوه راحل وغلامه مقيم، فزيد مبتدأ وأبوه مبتدأ ثان وراحل مبتدأ أو راحل خبر مبتدأ الثاني، وجملة أبوه راحل في محل رفع خبر زيد، وجملة وغلامه مقيم في محل رفع معطوفة على جملة أبوه راحل. وظاهر كلامه رحمه الله أنها خاصة بالعطف وليس كذلك بل يدخل البدل، مثاله قول الشاعر أقول له ارحل لا تقيمن عندنا، فجملة ارحل في محل نصب مقولة القول أي أنها في محل نصب لأنها محكية بالقول أقول له، وجملة لا تقيمن عندنا في محل نصب بدل منها لأن قوله ارحل هو معنى قوله لا تقيمن بل هو أبلغ. وبهذه الجملة تتم الجمل التي لها محل من الإعراب. قال الناظم وسبعون عدها متجملا، أي أن عددها سبعون، سبعون كعدد الأولى وهذا هو المشهور، وقيل هي أكثر من ذلك كما تجد ذلك في مغني اللبيب لابن هشام رحمه الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.